أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يقول العبد في الركعة الثالثة أو الرابعة والرابعة في صلاة الجنازة جزاكم الله خيرا؟ إذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يسكت سكتة خفيفة وإن قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا له، فهذا أيضا وارد. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل المرأة صلاتها في بيتها خير من المسجد؟ وهل خصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد النبوي للنساء جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد، وهذا ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خاطب الرجال أن لا يمنعوا إماء الله بيوت الله، فإذا رغبت المرأة في الصلاة في المسجد لا تمنع إذا لم يكن هناك ضرر عليها وعلى أبنائها، ولم تكن أيضا من السافرات التي يؤذين المسلمين. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أسجد سجدة الشكر لله تعالى بعد كل عبادة كالسجدة بعد الصلاة المكتوبة مثلا؟ التزام ذلك ليس من السنة، وإنما سجود الشكر يكون عند تجدد النعم، ولا شك أن الفراغ من العبادة نعمة، لكن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم معدود من البدع الإضافية عند العلماء. أحسن الله إليكم. يقول السيد: هل المسك والسواك بمعجون الأسنان من المفطرات جزاكم الله خيرا؟ الصحيح أن المعجون لا يفطر إذا لم يصل إلى الجوف، وإذا وصل إلى الجوف ففيه خلاف، فهو ليس من جنس الطعام، فمن لا يرى أنه ليس من جنس الطعام لا يرى أنه يفطر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن يرى أن كل ما وصل إلى الجوف مفطر فيرى أنه يفطر، وأما إذا لم يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر بالاتفاق، لكن كثير من الناس يقولون أن هذه المادة نفاثة ويصعب أن لا يبقى منها شيء في الأسنان وأن لا يصل الجوف، فينبغي تجنب ذلك والاقتصار على السواك وهو أبرك وأنفع في خلال الصيام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يتم إخراج زكاة الفطر لشخص صائم خارج بلاده عنه وعن أسرته مع العلم أن أسرته مقيمة في بلاده جزاكم الله خيرا؟ يجوز له أن يوكل من يقوم بإخراج زكاة الفطر في بلاده أو أن يخرجها في المكان الذي هو فيه، الأمر فيه سعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تذكير الناس في ليالي رمضان حيث يقوم الإمام يلقي كلمة أمام الناس بعد صلاة التراويح جزاكم الله خيرا؟ الالتزام ليس من السنة، وأما إذا فات بعض الليالي لا بأس، أما التزام ذلك أن يجعل في كل ليلة يقوم يعظ الناس فإن هذا ليس من السنة، وأما إذا رأى في الناس حاجة في بعض الليالي فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الغثيان والاسترجاع الذي تتعرض له المرأة الحامل يفطر جزاكم الله خيرا؟ هذا إذا كان من غير اختيار منها، مثل ما يحصل لبعض النساء في أثناء الحمل من غير اختيار منها، لا يضرها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب حملها؟ وهل هناك فرق بين إن كان فطرها خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها جزاكم الله خيرا؟ الصحيح أنه ليس هناك فرق، وإن كان بعض أهل العلم فرق بين فطرها لنفسها أو لطفلها من حمل أو رضاع، فالمرأة إذا احتاجت إلى الفطر لحمل أو لرضاع لضرر أو لمشقة عليها أو على جنينها أو على طفلها الذي ترضعه فإن لها الفطر وعليها القضاء. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل القليل من المذي ينقض الوضوء؟ وهل يجب غسل الثوب وإن كان قليلا جزاكم الله خيرا؟ صحيح أن المذي لا ينقض، يسكر عن التفطير ولا نقض الوضوء؟ صحيح أن المذي أنه ينقض الوضوء وهو الصحيح، وأما الصيام فالصحيح أنه لا يفطر إذا لم يتسبب فيه، ولو تسبب على الصحيح أنه لا يفطر، لكن الاحتياط تجنب المثيرات التي تثير خروج المذي، وأما نقض الوضوء فلا شك أنه ناقض الوضوء ويجب أن يتوضأ لخروجه وأن يغسل أيضا من اللباس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الحجامة حال الإحرام؟ الإحرام لا يمنع من الحجامة إلا ما قيل من قص الشعر، فإذا احتاج إليه لا بأس، وعليه أن يفتي احتياطا، وأما الحجامة فهي غير مؤثرة في الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل استنشاق البخور واستخدام العطور الفواحة يفطر جزاكم خيرا؟ أما استخدام العطور الفواحة لا يؤثر تماما، واستخدام البخور إذا استنشقه وبلغ الجوف ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يفطر لكن الاحتياط تركه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ابتلاع النخامة رفع الله قدركم من المفطرات جزاكم الله خيرا؟ هذا صحيح أنها لا تفطر، ولكنه شيء مستقذر ينبغي أن يتجنب. وأما ابتلاعها فالصحيح أنه لا يفطر لأنها ليست من جنس الطعام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أنواع الأدوية التي تعطى لمرضى الربو جرعة من البودرة وهي يسيرة جدا، تكون الجرعة الواحدة بمقدار رأس القلم، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا، إذا كان شيء يصل إلى الجوف من البودرة والأدوية فينبغي تجنبه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذهب غدا لأداء مناسك العمرة، فهل يجوز لنا الصيام أو الإفطار مع العلم أن وقت الذهاب يكون بعد صلاة الظهر جزاكم الله خيرا؟ يجوز لكم الأمران. سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنهم من أفطر ومنهم من صام، وما عاب أحد من المفطرين والصائمين على الآخر، في كل خير. فصل بعض العلماء قالوا: إذا كان هناك مشقة ينبغي الفطر، وإذا لم تكن مشقة فالصوم أفضل. وبعض أهل العلم يرى الفطر أفضل عموما لأنه حال في السفر، وبعضهم يقدم القول الآخر، والمسألة خلافية بين أهل العلم. أما الجواز فإنه يجوز الأمران إلا إذا وجدت المشقة البالغة، فلا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول الصائم إني صائم هل يجهر بها لمن سابه وشتمه أو يسر بها جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا بأس بالجهر بها، وهذا من باب ارتكاب، إن قلنا أنه ضرر أخف الضررين، لأن الأصل هو أن يخفي عمله، ولكن إذا عرض لما يجرح صيامه وقال إني صائم يكون فيه قطع للشر وللخصومة، وقد رخص في هذا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال إني صائم حتى يمتنع الآخر الذي يسابه ويشاتمه من الاعتداء عليه يكون فيه حماية للصوم، وحتى لا ينزغ الشيطان بينهما فيعتدي على أخيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن هذا عام في الفرض والنفل جزاكم الله خيرا؟ نعم، الصحيح أنه في عام في كل الصيام من الفرض والنفل، لأن الله قال الصوم وهو عام ولم يخص به الصيام الواجب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز قيام رمضان قبل الصيام وما الدليل على ذلك؟ وآخر يقول: ما صحة حديث لا قيام قبل الصيام؟ يقول: وما المقصود به جزاكم الله خيرا؟ ما المقصود بالقيام قبل الصيام؟ يقصد مثل هذه الليلة؟ صحيح أن هذه الليلة تتبع لليوم الذي يليها، وهذا هو الأصل في الليالي أنها تابعة للأيام التي تليها، إلا ما كان من عشية عرفة، فإن الليلة التي تكون بعد يوم عرفة تابعة لها، وما عدا ذلك فالليالي تتبع للأيام التي قبلها. ولهذا في آخر ليلة عندما يصوم الناس في آخر يوم فإنهم لا يقومون تلك الليلة، لأنها ليلة العيد، وهذه الليلة هي من رمضان، فيشرع قيامها لأننا نستقبل غدا رمضان، وهذه الليلة التابعة لذلك اليوم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.